باب من يرث النصر. وهكذا بالنصر والإجماع. قال تعالى يوصف الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ليس من النساء فقد نزل له نحن مثل ما ترى وإن كانت واحدة لها النصف ليست من واحدة لها النصف لكن بشرط عدم معصية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن معصيته لأن الله جل وعلا جعلها أصلا مع الولد مع الذكر فإذا انفردت حدث النصف فلا بد أن تكون منفردة ليس معها معصية والإذن وليس معها متشارك وهو فإذا انفردت البنت أخذت النصف وإن كان معها مشارك أخذت الثلث كما يأتي وإن كان معها معصب لم ترث إلا عصبا معه للذكر من حظ الأنثيين فيكون إرثها النصف لا بد فيه من شرطين أحدهما انفرادها عن معصب والثاني انفرادها عن مشارك في أختها والثالث هو تجد عند قبل البنت تجد هذين البنت سبع لأنها بنت وإن كانت واحدة فلها النصف يشملها ويشمل بنت الإبن ويشترى فيها شرطان السابقان إفرادها عن معصب وإفرادها عن مشارك هي بنت الإبن وشرط ثالث عند الفرع الواحد الذي أعلى منها لا يقال عند قبل البنت إن كان شرط ثالث هو عدم الفرع الواحد الذي أعلى منها إذا الله أعلى منها لم تقم فيحجبها إن كان ذكرا من إبن أو ابن إبن الذي أعلى منها وإن كان أنثى منعتها من النصف فلا تضع إلى السجود كما فبنت لم تأخذ النصف فوق ثلاثة وإن كان أبوها ولو كان بنت ابن ابن ابن ابن ابن فوق النصف فوق ثلاثة الأول إفرادها عن معصية الثاني إفرادها عن مجارب فهي بنت الابن التي إفراد فيها فأكثر والثالث عدم وفاء الله الذي على منها عدم وفاء الله على منها لا بنت ولا ابن ولا ابن ابن على منها ولا بنت ابن على منها الرابع الاخت الشقيق ودل عليها قوله تعالى يستكون للاخت الشقيق فيه ثلاثه كل يقول هلك لك له ولد فله اخت فله اخت مطر هكذا فهذه بنت جعل وسليم لخوات الشقائق ولخوات الاخت فتعطى النصف في هذا النصف جزء أربعة الأول انفرادها عن معصب ثم وقع في آخر السورة وإن كان أخرج رجالا ونساء للذكر في حظ الأنثيين دل ذلك على أنه لا بد من انفرادها عن معصب لا انفرادها عن مشارك ثم وقع فإن كان في آخر السورة دل ذلك على أنه إذا كان ثلاثة اثنتين وطيان ثلثين لا تطيان انتقل فرضهما الى السلبيه فان يعطى النصف اذا كانت واحده الثالث عدم الاخذ عدم الارض البالغ من جميل وناس او جميل وناس الرابع عدم الاخذ الارض البالغ وكان والدا كان اختار في اذن كلاله وكلالة من لا ولد له ولا ولد له فأب لا جد يجب أن يعلم الإصطاق والعقل فلا بد في إجهة النصف من هذه السوق أو بعد عدم المعصب هو أقوى السحيح عدم المشارك هو أقوى السحيح عدم العوال من أبي من إبن أو بنت أو ابن أبي أو بنت الرابع عدم الأصل من الجوال هو أن أب أو جد عدم من أبي أو جد من علم الرابع خلف لأهل لم يسك في الأخوة بل هذا اللغة شروطها شروطها وتزيد شرطا خامسا هو عدم الأشقاء والأخوة لكن مثل خلف الأربعة التي ليست حقيقة عدم المعصب عدم المجاهد والاستعداد عدم المعرضات وعدم الأقوياء والمرضات وعدم الأشقاء والأخوة يريد شقيقة حجبها ووجدت شقيقة أخذت مسجونة والله أكلت معها شريك غير المالي وليأت فهؤلاء هم هم أهل النصف الزوج والبنت يجبني وهم أبوها والشقيقة أقول لك يعني من أجل أبي الأب الزوج يكون النسخة في شخص واحد وهو عدو بعض الوقت في معرفة الثاني البنت تكون في شخصين عدو عدم وعقل بطيئة هم تأخذه ثلاثة سنة عدو معصر وأخو هلأ عدو مشاهد وقت هلأ عدو بعض الوقت عدو أخذ الذكور والعدم والأشقاء والشقائق ومن هذا يعلم أن الأسلام ما لها خاصة الأم كسرها حضر المسلم ومن أهل السلسة لا يعلم الأم خاصة وهي السلسة لا نعلم أما أخوات الأم المسلم شقيقة والتي لا تخاف أما الأم التي هي المسلم ولكن من أهل السلسة لا يعلم الله الله نعم نعم يعلم الله ولكن يجب ان يكون مع عدم الاخوه ويقال لك ان يكون مع الاخوه الاكثر او اذا اكثر او يا هذا ثالث الزوج اختي شقيقه نعم لا شو مثلا منه أو النص شقيقة على ما نصين أرضا إن كان مكان أخت لأب أظنها يسمونها اليتيمتان ومنهتين اليتيمتين لا نظر لهما إخطان اقتسم المال فرضا أنصافا ليس لهما نظير إلى زوج شقيقة وزوج وكلاب نعم ذلك هذا عن بنت شرط أخذ النصف كان لاجل وجود وشرط شقيقة موجودة وهي نعم توفي وصل هذا كان من وأختي شقيقة نعم من الباقي طيب شو تأخذ بنت نصف متوفرات شعبان التوفر الشقيقة ما أعطتها النصف من أهل النصف اختل شرطها وهو إن شرط أهل النصف عدمه ولم يعدم في أي مكان كان مكان البنت بنت ابن مكان البنت مكانك هي بنت ابن لا بشرط كم شوف كم ونخلع الباب مثل ما أبن سواء نعم وإن كان مكان لك الشقيقة للأب كذلك شو تأخذ مثل ابن نص كم أبن أبن شارك وعد معصب فزيل شرط ثالث الذي أعلى منها وقد عدم ينبت بنت ابن زوج اختي شقيقة زوج بنت ابن بنت الابن اثنين اثنان توفرت شروطها ثلاثة من المعصب من الابن من المشارك وقد عدم وفر الوالد الذي على منها قد عدم وزوجك له واحد من اهل النص اقبلها كما تقول اقبل شرطه انتقل النص على فر الوالد فان وجد انتقل النص الى الربع وهنا وجد ولو انثى والباقي واحد شقيقه وان كان مكان اخت الاب ولا تقيم نصف هنا شقيقه ما تقيم نصف هنا اخت الاب ترفضهم من شرط اخذهم النصف منها وقد وجد هنا منعها من النصف من خالف على اختي شقيقه واخي الاب بس مات انسان على اختي شقيقه من امه وابوه وعلى اخيه من ابي فقط من اثنين شنو الشقيقه النصف فرض والباقي واحد لاخي الاب عصر من كما كان الاخ الاب عم شقيقه او ابن عم او ابن اخ كذلك ياخذه التعصيب او معتق كذلك ياخذ التعصيب من ابانا هذا كذلك عن اخت لاب وابن اخي شقيق اي اخت لاب وابن اخي شقيق اثنين النصف واحد والباقي لم شروط الاخت لاب شروطها متوفره وهي من الذكور الوالد الثاني الثالث الرابع المعدل الخامس ووقتها من نعم بعد الحد بعد هذا كارث عن زوج وابن ابن وابن ابن مثلا للزوج ربع ومنها النصف النصف مره خمسه افراد يا الزوج وهو وارث عن نصف الله شاط عليها وارث في الدليل قوله تعالى ولكم نصف لم يكن لهن ولد والبنت اشلها له الباقي عظيم من تم فيها نصف شرط واخذها من خمسه واحده ما لها احد كذا بما قال نعم لهذا كارثه ما شاء الله زاد لو كان مكان البنت والابن بنت ابن وابن ابن هو رقم واحد ياخذ باقي من ابن وبنت ابن ثلاث لهذا كارث الام في شقيقه وابن الام وضع صوتك مثل الام نعم ولا شقيقه وش لها الباقي منه له نعم استغفر الله صوتك الابن تعصيب ولك فراغ تعطيها من النصف شرطها عدم الوالد اذا كفر الوالد ذكر حجبها مره صوتها فان كان بدل الابن بنت بس مثلا الابن اختي شقيقه مع الام من هي؟ والبنت الشرطة ثلاثة يبقى اثنان الشقيقة تعطي مع البنت ولا تضع نصف يجب الرمال من كم مكان البنت بنت ابن ثلاثة تضع النصف وباقي للشقيقة نعم تاخذ الشقيقة حصر مع الغير من القاتل من يملك قال الله تعالى: ما بعد هذا الباب فيما يتعلق بالربع أخذ الباب الثاني فيما يتعلق بالثلث قدم من أهل النصف خمسة كل ما يقول النصف كل واحد فرد ليس معه شريك ومنهم الزوج ومن النصف عند عدم فرق الوالد عند عدم الولد الميت الزوجة يعطى النصف يقول الله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا يكون لهن ولد وذكر هنا فرضه الثاني والربع الربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه لأن الله قال جل وعلا في هذه الآية فإن كان لهن ولد فلكم الربع جعل الولد مانعا له من النصف موجبا للربع والزوج يأخذ الربع عند وجود ولد موجبا ذكرا أو أنثى واحدا أو جماعة ابن أو بنت أو أكثر من ذلك مثله أولاد البني كما مثل أخيه فالله يكمل هذا وهذا يكمل الأبناء والبنات البنين وبنات البنين وإن نزل يعطى الزوج معهم أو مع واحد منهم الربع والنص عند عدم الجميع والمن قد منعه يعني الذي قد منعه الولد الذي من الموانع أما الولد له موانع لا يمنع فقال لها ولد رقيق وولد قاتل وولد مخالف الدين لا يمنع الزوج منها النص لأن المسلوب بماء للوقت الثلاثة تقدم أن وجودك عدل مسلوب وصف البيت أو قتل الكافرين وجودك العدل لا يمنع الزوج منه من النصف ولا يمنع الزوج من الربع ثم قال مؤلف وهو لكل زوج نصر من الربع للزوجة فأكثر اثنتين ثلاثة أربعة اختلف فيه مع عدم الأولاد بما قدر لا بد من عدم الأولاد بما يقدر من المسائل أو الملاحظة عدم الأولاد واحد أو أكثر لأن الله قال ولهن الربع ما ترك إلا يكن لكم ولد فإن كان أطوال فله النصف فلا بد من عدم الأولاد في إعطائهم الربع بنص القرآن وبإجماع المسلمين والملك وأولاد الذي يعتمد حيث يعتمد القول في مثل الولد كما يعتمد مثل القول في الأولاد هكذا أولاد البنين لأن حكمهم حكم الأولاد بالنص والإجماع ومثل النصف في أولادكم يشمل الجميع ومثل لهن ولد يشمل الجميع فإن أولاد البنين ثم أولاد قال الله تعالى يا بني آدم يا بني إسرائيل يخاطب من بينه وبين آدم القرون الكثيرة وبينه وبين إسرائيل ويعبد القرون الكثيرة يا بني إسرائيل يا بني آدم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني كعب بن نهي يا بني مرة بن كعب يا بني عبد مناف وبينهم بلاء أولئك يقول فأولاد البنين أولاد يمنعون الزوجة من الربع ويمنعون الزوجة من الربع يمنعون الزوجة من النصف ويمنعون الزوجة من الربع فطلع أن الربع بصفين عندهم الزوج يأخذ عنده وجود ولد فكان كان أنثى قريبا أو بعيدا الطفل الثاني زوجة فأكثر تأخذه بطبع عدمي وعدم الولد فهي عند أخذ الزوج النص تأخذ الربع وعند أخذ الزوج الربع تأخذ الثمن فلها نصف الزوج والزوج يضعف عليها كما يضعف الذكور في الأولاد والإخوة على الإناث الزوجة تعطى نصف من الزوجة وعند عدم الولد تعطى الربع وعند عدم وعند وجود ولد تعطى الثمن وتشترك الزوجة مع والراتحة الربع والثمن إن كان ثلاثين فهو بينهما نصفين إن كان ثلاثة فهو بينهما أثلاث إن كانت أربعا فكن أربعا فكذلك وبينهن أربعا وهكذا الثمن ومن يعطى الزوجة عند وجود ولد هذا ما كما نقول يكون زوجي في الزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فعلوي ولا هو وجب عشره تطعيم يعني لا تكون الجمع ولا مع البريد ولا تفضل بل ولو مع الواحد الا ان سياق الفعل يحتاج الى الجمع فلا الجمع ليس بشرط وتاخذه مع الواحد ومع الجماعه وتاخذه مع البنت ومع البنات والامه فاتضح من هذا ان الثمن يكون في واحد فقط المراه والزوجه الاخرى ليس في ضرقة يأخذ الثمن إلا الزوجة وقال ثمن ضم وهم خير والثمن بالتسكين ضم مسكين ويقال ثمين فتح وهو سهم من ثمانية وقد يعتري الربع والثمن العود ويؤخذ ناقصا الحقيقة بسبب كما تظهر كما ياتي ان شاء الله في هذا والحاصل من هذا ان الربع ثنتين ثلاثه وما الزوج والزوجه اكثر فما الزوج ياخذه بشرط وجودي ووجود على الرضاعه وفر الرضاعه اولاد الميت والغيث وان نزلوا سواء كان عددا او كان الوجود واحدا ثم اثنان الزوجه فاكثر فتاخذه بشرط عدمي هو عدم فرع الرضاعه وظهر الله أولى بالبيت وأولى بن وإن نزلوا والزوجات يشتركن يتعدد الزوجات تأخذ الربع وهكذا في الثمن والثمن اسم في واحد وما ظهره والزوجة فأكثر تأخذه بشرط وجودي ووجود البعض الغالب وظهر الله أولى بالبيت وأولى بن وإن نزلوا قوله تعالى ولهن الربع مفرد فإن كان لكم ذلك فلهن الثمن مفرد بل يوصيه الفكره من البيت هذا يستحق بعد الوصيه وبعد الدين لان الدين قدم الدين ثم يقرر حقه فان كان اوصى تقدم الوصيه اذا كان بالثلث فاقل تقدم والباقي ورث وليس له يوصي باكثر الثلث فان اوصى لم يزل ما اصاب من زياده الا باذنه من الاذن والاخر اذا كانوا مرتبين مكلفين وإلا ترد زيادة ليس له إلا الثلث كما جاء في الحديث الصحيح الثلث من الجزيئة نعم ذلك هذا الزوج بنت وابن ابن سامي كم الزوج والبنت والباقي تعصيب ما يعصب من البنت عمته اذا منها من يعصب مريم روحها خاصه بس الظلمه من النصف سلعه من النصف هو كان ذكر انثى ولم يكن ذكر وانثى نعم والبنت تبقى النصف موجود وهو معصب اخوها والمتارس كلاهما معلوم بس لذلك هذا الزوج وبنت ابن وابن ابن ابن في زوج واحد بنت الإذن اثنان وابن ابن ابن عصيب شرط الزوج الربع موجود وهو على شرطه ومتى فقد شرط بنت الابن هنا النص شرطه موجود وهو عدم تحصل لا قبل الابن الموجود ما يعصب لا ويكفي ذا غيرته سواء كان اخاها او ابن عمها نعم هذا كارث عن في شقيقه واخ لاب فقط لا لا لا الزوجة. نعم. الزوجة. واحد. دقيقة. نعم. والأخلاب. باقي باقي تعصيب. شرط أهل الزوجة الربع موجود. وهو دليله قوله تعالى قول الله تعالى نعم لهن الزوجات ربما إن لم يكن لكم هذا ما في ولد. الشقيقة شرط أنك موجود كم عاد كم شهر وهي كلها معلومة ولك ما يعصب هذا لأنها ضعف من يعصب هذا خاصة فإن كان مكان شقيقة هنا اختلاف مع الشقيق الشقيق معدومة لو وجه وقت الأب وقت الأب للذكر للذكر مثل حضر الزين والثلاثة بينهم لو الاستقر اثنان ولها ما تبقى نص ما تبقى نص هنا وهي يمنعها شهر كله معصب معصب يمنعها النصف لا لك عارف عن زوجة بنت ابن ابن للزوجة للستة ولو مع الولد مثلها والستة فيها جميل ثمانية نعم للزوجة واحد والشرط أحدها شرط أحدها الثمن عدم ولا وجود وجود هذا الرائع هو موجود الآن دليل في دليل القرآن والسنة قوله تعالى وهو ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن قال فيها ولد والولد يشبه الذكر والأنثى يشبه الذكر والأنثى والواحد والجماعة يشمل الجميع مثل البنت أربعة والباقي ثلاثة من هنا باقي ابن ابن تعصيب ما يعصب البنت ما يمنعها من النص ولد الابن ما يمنع البنت من النص عمته تأخذ النص للي يمنعها اللي يمنعها من النص منه من هو يا اخويا من يمنعها هو الابن الذي هو ليس خلف الزين ما تبقى نص وبالابن والدخوه ما يمنعها قول يا اخويا كذا مثل ما قالوا يمنعها اخوها الابن اذا وجد الذي هو ليس خلف الزين اصلا نعم ولا مفقود تبقى النص نعم اما بالابن ما يعصب لانها ضعف هنزل منها نعم بعد هذا ثالث انت ثلاث زوجات وبنتين خمسة بني ابن نعم مثلا جودن كيل عشر وزوجات ثلاثة يوحد لها واحد من ثلاثة بينهم وباقي خمسة مع خمسة فريق ابن باقي لهم تعقيب يوحد لها واحد ثلاثة عليهم كلهم نعم وربع تسأل بالنصف المثلثين أعطتهم مثلثين لا تطعن كل ذلك وحدها لا تطور لها مشارك لا تطور معها الثلثين ومعصر هذا ما يمنعهم ويمنعهن لأنه أنزل الزوجات مهم من هذا الربع ذلك أعطتهم مثلثين يمنعهن من الربع يا لك عن بنت وبنت ابن واربع زوجات خمسه بني ابن ابن زوجات اربع انهن ارباع والبنت لعشر والباقي خمسه بني ابن ابن عقيم مش منع الزوجات من الربع وبنت شطن اخذ نصف موجود وهو منفرده المعصب وعن مشارك مثل ما تمثل المشاركه لان انزل وبنت ابن لأنها النصف حال سوطها وهو على منها ومنعها من الابن من عقل مثل الابن اللي هو مثل الست من ابن ابن اللي يعطي سوطها مثل هذا من عقل مثل من اللي يعقل هذا الابن أخوها أو ابن عمها قد يعصبها لينزل او ما يعصب اذا ما وجد معصب سواه فان لم يعصبها سقطت نعم نعم يمكن صورة فيها تفض بنت الابن تفض تعصيب بنت الابن بابن الابن النازل لأنها أحتاج إليه أو جهد زوجة وبنتين بنت ابن بنت ابن وابن ابن ابن شو مثلا الزوجة بنتين بنت الابن بنتين يستغلق بنتين سقط بنت الابن إلا إذا وجد معصب فرغت معا باقي وهنا معصب أنزل منه ويعصب غالي في ذلك نعم ويعصب نعم لا يسقطها لأنها أعلم لا يسقطها نعم ويعصب مثل هذا صورة جبت مو نعم نعم لهذا كان عن زوجتين واربع اخوات شقائق ومن أخي شقيق نعم لو يكفي ربع حوال الشقائق نعم في الأصول عجيب. الأصول لا يعجب. الأصول اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية مثلا زوجتين أربعة أواد دقائق ومن أهل الجنة دقائق أربعة هو كم عدد جاثم؟ عدد جاثم عدد مين؟ مين؟ عدد تصير؟ مين؟ انتبت عددا فيه ربع وثلثان أو انتبت عددا فيه ربع وثلثان من 12 نعم من 12 وش زوجتين ثلاثة بينهما انطاق نعم الشقائق الأربع ثمانية بينهن ملك والباقي واحد منه ولا ملك شقيق عقيم ما يعصبهن لأن هنزل من يعصبه من الجن كخاصة ولا أعطيتك الوحد النصف تستقي ملا نصف من النصف يمنعوها أو تقول واحدة أفراد الزوجات ما هم من الثمن ولا أعطيتهم ثمن هم من الثمن هم يأخذ الثمن إذا وجد الأعمال وهنا ما شاء الله أعطيتهم الربع بعد قال رحمه الله تعالى باب من يرد الثلثين الثلثان ببنات جمعة ما زاد أو واحدة وسمعة وثلاثة ببنات الإبن لسحن طالي بين طاف الإبن وهو الأختين فما يزيد قرار الأحرار والعبيد هذا إذا كن بأم وأبي أو بأبي تحكم لهذا تشكي نعم على الله يقول لكم يقول لكم يقول لكم يقول لكم يقول لكم يقول لكم يقول لكم يقول لكم يقول لكم يقول لكم يقول لكم يقول لكم يقول لكم يقول لكم ثم يأتي بعده يقول لكم يقول أكبر يقول وأكثرها ولا يتفهما إلا عدد بكلاف النصف والربع ثمن ثلث والثلث أي الغروب مفردة فإنه قد يرثها فرد قد يرثها جماعة لكن ثلثان لا يرثهما إلا جماعة أما بقية الغروب فقد يرثهما فقد يرثها عدد ما عدا النصف لذلك في الأفراد كما تقدم أما الربع والثمن الثلث والثلث فقد يسويها عدد قد يجبها واحد هم رحمة الزوج الزوجة واحدة من عدد الزوجات وثم الكناس تقريب الزوجات وثم الثلث في جماعة الثلثان كذلك والثلث كذلك والثلثان في أربعة أصناف في ورد لا خامس لهم هم البنات بنات الابن والاخوات الشقائق والاخوات الاب هو الاغمى للصدرين اربعه اصناف فقط كلهم النساء ليس فيها ذكور البنات بنات الميت من ثنتين فاكثر وان كثرن لكن لا ينقص عن ثنتين الصدر الثاني بنات الابن فان نزل ابوهن ثنتين فاكثر ثالث اخوات الشقائق ثنتين فاكثر والرابع اخوات الاب فاطمه الابي من ساعه اكثر هؤلاء هم الثلثين اما البنات فلقوله تعالى يوصف الله في اولادكم في الزكاه من حضورهم ان كن لك فهذا كيف لهن ثلث الاسره وهذا يدخل في بنات الابن لانهن بنات ولانهن اولاد. قالوا فان كنت تفقه اثنتين معناه ليس النساء اثنتين فما فوق دل على الاختيار، لان قال بعد فان كانت واحده فلها النصف دل على ماذا؟ على واحده لها ثلثان. وهكذا قالت الاخوات في اخر السوره قالوا يستجون يستفتونك قال اخوان يستفتون قول الله يستفتون كلاله يقولون هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وغير ان يكون له ولد فان كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك بينت البنتين لهما ثلثان نص عليهما نصا واضحا فالبنتان من باب اولى. ولان اصدقاء القضاء على قدوه الزكاه للرضيع في الثلثين او لهما الثلثين وبنات الابن بالحكم كالبنات سواء بسواء لانهن داخلات بقول اولادكم والبنت من النساء فوق الثلثين. ولهذا قال وحسن قال رحمه الله المؤلف ويكون هذه بنات جمعا يجب ليس اكثر ما زاد عن واحده تستنطق ما زاد عن واحده سمعا بالنسبه لهذا سمعا من سمع قبول سمع تفسد. وهو كذاك وهو يفرق امرين كذاك كما حصل لبنتين لبنات الابن فهم قائد المصاف فيه ثم قال لي يا الموضوع الرأي كان قد صفى ذهنه وتعدى لقبول العلم والفائدة وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعليم يعني قضى به العلماء جميعا وأمر مجمع عليه. ولنكتين بإطلاق الهمزة للضوء نكتين القضاء به الأحرار والعبيد هذا إذا كنا لأم وأبي الشقائق وهم الشقائق أو لأب لأخوات لأب فاحكم بهذا ويصنع فاعمل بهذا القصد يسب الحكم الشرعي قد عرف الدليل ذلك ومثل إجماعي عند أهل العلم فاتضح بهذا ان الاصناف اربعه وهن بنات بنات الابن ومثل ابوهن والاخوات الشقائق والاخوات الاب هؤلاء هم المسؤولين. فالبنات ياخذون الغير بشرطين احدهما ان يكون اثنتين فاكثر والثاني عدل معصب وبنات الابن ياخذون مثل ابوهن ياخذون الغير بثلاث شروط يكون الغير فاكثر وعدم المعصب وعدم الله الذي على الأم. فأخوات الشقائق له بأربعة شروط يكون اثنتين فأكثر بل عدم المعصب هو السخيف وهو الأخ السخيف بل عدم الرفع الوارث الرابع عدم الأصل الذي الوارث مثل شروط النصف. الصف الرابع الأخوات الأب أخوات الأب الأبي يكون اثنتين بخمسة شروط يكون اثنتين فأكثر ثاني عدد المعصب ثاني عدد العوال الرابع عدد الاصل الذي يكون الوالد وهو الاب والجد وخامس عدم الاشقاء والشقاء اذا تورق هذه الشروط من الذكر اخذ كل طفل منهم منهن وثنين من هذه الشروط وهذه الشروط ماخوذه من القران الكريم يصدق الله في اولادكم الذكر الحضورين هذا دليل على عدم المعصب ولو ان كان ذكر رجال ونساء لكن الصوره وان كان ذكر رجال ونساء الذكر الحضورين دل على المعصب اذا وجد لم يعطى احد فرضا بل يعطينا عقيده والعدم المشارك يقول فان كانت واحده فلها النصف ولو في اخر الصوره نصف ولو اخذ فلها نصف ما صرت ان كانت لا فلها نصف ما صرت دل ذلك على ان واحده تعطى النصف الجماعة يأخذون الثلثين. وأما عدم الرواز على طول الألم من جهة الكلالة لأن شرط الأخوات أن يكون ذات الكلالة إلا الكلالة هو الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر ليس له ولد ولا ذكر ولا أنثى ولا والد لا أب ولا جد. تأتي الأنبياء إن شاء الله ونسل. نعم نعم بار الثلاثين نعم إذا هلك هالك من أربع بنات وزوج وابن ابن نعم للزوج كم؟ نعم ثلاثة البنات الأربع ولا ثمانية بينهن سواء لواحد اثنان والباقي واحد مع ابن ابن تعصيب ما يعصب عما تكون يكون الباقي لأنهن أعلى منه شروط الثلثين فيها مستوى غافرة قوله الثلثين فأكثر عدد المعصب جنب الثاني ذلك هالك عن زوج بثمان بلات ثمان بلات ابن وابن ابن ابن انزل منهن بدرجه مثل الذي قبلها للزوج بدل ما يعطى النصف منعه الذريه صار الوارث اذا وقع فان كان له ورث له فان كان لهن له ربع نعم والبنات الابن الثمان مثلا ثمانية كل واحدة واحد كم يبقى من اثنى عشر واحد منه له نازل تعصيب ما يعصب بنات الابن ما يعصبهن ولست محتاجات اليه النازل ما يعصبهن الا يحتاجن اليه وهن مستغنيات بالثلثين شروطهن وافرات ثلاثة ليكن كيف أكثر والثالث على الرغبات الذي جنب الثاني هذا كارث الزوج ثمان بنات ابن ثمان بنات ابن وابن ابن ابن انزل منهن بدرجه مثل الذي قبلها للزوج بدل ما يعطى النصف منعه الذريه صار الوارث نعم اذا رقى فان كان له ورث له فان كان لهن له ربع نعم وبنات الابن الثمان مثل ثمانيه لكل واحده واحد كم يبقى من اثني عشر واحد منه له نازل تعصيب ما يعصب بنات الابن ما يعصبهن ولست محتاجات اليه النازل ما يعصبهن الا اذا احتجن اليه وانه مستغنيات بالثلثين نعم شروطهن وافرات ثلاثه ليكن كيف اكثر والثالث على الرغبات الذي عاملهن هنا لهلك هالك اختين شقيقتين الام واخ لاب مثلا من ام اختين شقيقتين واخ لاب من ست وش الام ثلث واحد لان ما يمنعها اكثر من الثلث نعم الله يقول بين كان له اخوه فلامه السدس نعم فلها اخوان والاختين اشهم شقيقتين ثلثين اربعه والباقي واحد ما أخذ لأب ما يعصبهم يا أخي واحد لأنها أضعف منهم أضعف له الباقي واحد عصيب لأنه رسول الله قال ألحق الفرائض بأخيهم البقية وهو لأولى رجل لك نعم ألحقنا قال رحمه الله تعالى باب ما يرث الثلث والسيف قرابهن حيث لا ولد ولا نعمة وتكلهن بعدد واثنان او اثنتين او ثلاث تكمل بالسيف فيه كالإناث ولد ولد بكر معها او بنته قرب الثلث كما بينت وهي في البيت محمل وعدل تكمل يبقى لا يبقى قلت ما يبقى لا يبقى لا يبقى فأسرى مجلس القائد عن ثلاثة مجلس القائد الله يرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه والله جعل جل وعلا على فرضا سنتين وراء في هذا كتاب الله العزيز بإجماع العلم أن الثلث يكون فرضا مستحقا لثنتين مرارا أحدهما الأم والثاني أولادها الإخوة لأم هو أصحاب الثلث وهناك ثلث ثالث بالاجتهاد من جد في بعض المسائل مع الإخوة عندما ورثهم معه ثم يأتي إن شاء الله لكن يعرفون لهذا الاثنين امر مجمع عليه ونص عليه الكتاب العزيز قال جل وعلا بان يكون له ولد ورثه ابواه فليؤمن الثلث قال سبحانه وان كان يوسف مسلما خلالا او امراته فله اخ ونصف لكل واحد الثلث فان كانوا اكثر منهم فهم شركاء في الثلث فالثلثان لهما الثلث بالنص وبإجماع على العلم ولهذا قال مؤلف رحمه الله ما هو الثلث أراد يبين هذا الثلثين هذا الثلث فضل أمي حاجة لا ولد ولن يلف الجحر عدد كاثنين أو اثنتين أو ثلاث حكم الذكوره كالإناث ولد ابن معها أو بنته ورضوها الثلث بعد الجحر فالثلث وطاه الأم حيث لوز ولد هو الابن والبنت يعني الولد اذا اطلق يشمل الذكر والانثى قال تعالى يسم الله في اولادكم الذكر من حظ الانثيين والذكر يقال له ابن والانثى يقال لها بنت وكلاهما يقال له ولد حيث لا ولد ولا من الاخوه وحيث لا يوجد من الاخوه جمع دعاء حيث لا يوجد جمع من الاخوه ولا ولد يشمل الذكر والانثى من اولاد الميت واولاد الميت لكن لما كان اولاد الابن قد يظن بعض الناس غير داخلين نبه بقول ولد وابن معها وبنته والا فالولد الاطلق شمل هؤلاء وهؤلاء اذا الانسان ليس له ولد يعني ليس له ولد من قلبه ولا من اولاد الميت كلهم اولاد ويشملهم قوله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فإن لم يكن له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن وإن نزل أبوهما وعجب هذا الجنس وعجب الإخوة صار له الثلث ثم بين أن المقصود للإخوة ثلاثة أكثر من أقل كهنين أو ثنتين أو ثلاثة فالإخوة عند الإطلاق أقلهم اثنان قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر من حظ الأنثيين وأقل ذلك اثنان ذكر وأنثى في أهل العلم هذا المقام فاشكل على بعض الناس منعها من الثلث الاثنين قال ان قال الجمع ثلاث وهذا وان كان معروفا ان الجمع ثلاثه لكن ايضا في اللغه يطلق على الاثنين اخوه ولهذا قال وان كان اخوه رجالا ونساء فليذكر الحظ الاثنين ويسبق ذلك على الذكر والانثى وهكذا في الاخوه الام اذا كان ذكر وانثى أخذ الثلث في واحد الثلث حكم الذكور فيه كالإناث لا فرق بين ذكور وإناث ف قال تعالى فإن كان الإخوة لأم السدس جعل السدس لها مع الإخوة والسدس لها عند عدد وتحصل من هذا أنها تأخذ السدس بشرط عدم الولد وعدم الإخوة هناك شرط ثالث أشار إليه بقوله وإن هو زوج وأم وأب فزوج ما يبقى لها مرتب وهكذا مع زوجة صاعدة فلا تكون عن العلو القاعدة أشار بهذا إلى أنها أيضا تمنع من الثلث الكامل عند وجود هاتين الصورتين زوج أم وأب أو زوج أم وأب ويقال لهم العمر اليسان والغراوان لغوثهما في فعل الفرائض ولغوثهما كمن زين الأغرين الصالحين ويقال لهم العمر اليسان لأن عمر قضى فيهما وتابعه الجمهور والصحابة وذلك لأن قاعدة القرآن والسنة في الورثة أن كل ذكر وأنثى استويا في نسبهما إلى الميت بعد خرجتنا منه فإما يتساويا وإما يفضل أحدهما على الآخر في الضعف كالذكر مع الابن مع البنت والأخ مع الأخت غير الأم والزوج مع الزوجة وإما الزوجة تعطى ثمنا حيث يعطى الزوج ربع وتعطى ربعا حيث يعطى الزوج نصف يعني النصف فالأب يعطى الثلثين حيث يعطى الأم الثلث عند عدم الولد وهكذا الابن مع البنت مع الأخت وقد يستويان الأبوين مع الولد الذكر الواحد يعطى الثلث وقال أخ لأم ولد لأم بالطغيان والانجداء بالواحد يحرم السدس فإذا أعطت الأم ثلث مع الزوج والأب انعكس الأمر وصارت ضعفة أكثر قاعدة الفرائض تأخذ من ستة تأخذ ثلاثة من ستة ويبقى المطلب واحد انعكس الأمر وصار على نصفها اختل في القاعدة وفي الزوجة والأم والأب تأخذ اثنين من أربعة يتوقع الأب له واحد من أربعة على نصفها نصف الأم فلهذا رأى عمر بن أبي رضي الله عنه وجمهور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن تأخذ ثلثا حتى تبقى القاعدة مستمرة يتوقف لها النصف من الذكر المجالس لها من زوجتها مع الزوجة يوطى واحد من أربعة ويبقى اثنان للأب ومع الزوجة يوطى واحد من ستة من الباقي ويبقى اثنان للأب فنصبح قاعدة على ما هي عليه ويكون المال بعد الزوج والزوجة كأنه حاصل الشركة فهو ثلثا من ما بقي بعد الزوج لأنها والأب شيء واحد أعطى الثلثين وأعطى الثلثين وصار ما أخذه الزوج والزوجة المعدوم وهذا معنى قال وإن يكون زوج وأم وأب فزوج ما يبقى لها مرتب وهكذا مع زوجة مصاعدة متأكثر زوجتين أو ثلاث أو أربع فلا تكن عن العلوم يعني عن نيلها وتحصيلها قاعدا يعني متكاسلا متقاعسا مجمد نافس في طلب العلم هكذا يعني الطالبين المجدين الطالبين ما يقعدون بل يسمعون وينافسون ويجتهدون في تحصيل العلوم وكما بقعود على عبر بقعود عن الكسل والضعف لا تكون متكاسلا متقاعسا متجمد سارع الى طلب العلم حتى تدرك منه المقصد الاعلى وبهذا اتضح ان الزوجه تاخذ الثلث في شروط ثلاثه عدميه الاول عدم الولد وفرع الوارث ذكر وانثى ان ولا البيت ولا البني ثاني عدم جمع الاخوه قلب جمع ذات اكثر من ذكور واناث او الثلثين ثالث عدم والمساء احدى العمليتين الا تكون واقعه احدى العمليتين فان كانتا غيرها تعطى فيهما الثلث فتعطى ثلث الباقي وجد احدى الصورتين يعطي فيه في ذلك ثلث الباقي نفس الثاني قد قال ابن عباس في هذا واعطاه هذا كاملا جمهور الصحابه ورحمه الله على ما قاله عمر وجهه مع رشد شرط نعم ياتي تكوين الباب ان شاء الله نعم نعم صحيح ولو هذا اللي على اهل العلم ولا محجوب لا محجوب بجهل الموجود بخلاف المحجوب بوقت بذكر القتل والثالثين هؤلاء يكون حكم العدل اما المحجوب بجهل فهو وارث معتبر لكن منعه من هو مقدم عليه لا وليس لها وجه لانهم وارث لانهم وارثون لولا من هو اولى منهم فيعمهم النفس الإخوة يعمه النص نصفار عدها عنه في الإخوة والعزة فيها كما قال العلم أن الأب الغالب يحتاج إلى النفقة عليهم والقيام بشؤونهم كان وجودهم مانعا لها ومسببا لنزيف حقه حتى يستعين بذلك على شؤون أولاده وهو مسؤول عنهم وعن الإنفاق عليهم في جملة قد يكون كبارا مستقلين لكن المقصود في جملة هو مسؤول عنهم وهم محتاجون إلى نفقتهم وإعالة لهم ثم الآخر الرجل من حيث هو ومسؤول عن نفقاته والعناية بالبيت وأهله والضيف فكان في وجود الإخوة في الغالب ما يسبب كثرة النفق عليه من ملاحظة والقيام عليهم وغير ذلك فلا يكون بعيدا لكن يكون هذا من السر في حجبها ومنعها من سورة نعم قول الشيخ في ذلك ولم يكن سجنا او وصل القطع لضروره ولو ابن معه او بنت هنا يزور ما يقع يكسب ليه لا يزور ما يقع خلاص يزور ما يقع لا يكسب ليه نعم نعم على ثالث الزوج والام ما شاء الله لا قوة إلا بالله أخ شقيق نعم والأم والباقي واحد من هنا وتغرس الشروط وغرس كمل الثلث نعم وعدم والثاني والثالث ما هو الثالث نعم ايها الغالب توافرت يا هلا ثالث الزوجه وام واخي لاب من كم؟ من زوجة؟ ثلاثة. والأم؟ أربعة. والباقي خمسة؟ أخيار. أخيار؟ إيه. وكان أبدك كذا؟ لو كان أب الأخلاق وقفت هكذا من العشر إلى العشر خمسة العمرية لا لي معك أخلاق لو باقي تعصيب نشوف سواء الشروط نعم وهي عدم عواز وعدم والواحد ما يمنع وإحنا ليس نعم وليس السلام عليكم بس في على كارث الأخوين لأم وأخ شقيق وزوج للزوج الأخوين لأم اثنان والباقي واحد شقيق عصيب شو تحدي مستوى موجودة؟ كم هي؟ نعم. عدم الأب والأم. عدم ثلاثة. أما لو كان لك أبو ولا أم؟ بينهم ولو كانوا عشرة. سواء سواء ذكور أو إناث أو ذكور وإناث جميع ذكرهم وأنثاهم سواء. تعالى تعالى الأم في شقيقة وعم شقيقة ستة الأم ثلاثة اثنان ثلاثة اثنان ثلاثة شقيقة نصف ثلاثة وفي واحد معك عمي شقيق عم الميت له تعصيب ولا ثلاثة من علم الأسئلة واحدة جمع أو جمع نعم إن كان مكان عم الشقيق عم لأب ثلاثة إلى واحد أو ابن عم أو ابن أخ شقيق أو لأب نعم هو الباقي نعم إن كان مثلا الشقيق في الأب وعم الشقيق لو كان النصف مثل الشقيقة عند فقد الشقيقة ترى النصف مثل الأب كالشقيقة عند عدمها نعم كذا كذا لما بعد نعم كذا كذا الزوجة وأخوين لأم أختين لأم وأخوين وأنثيين وعن أخ لأب نعم في الزوجة ثلاثة ما نفرع الله جمعها والأخوين لأم والأختين لأم بينهم على السواء في أربعة لكل واحد واحد يقرأ وانزاهم سواء وما لا شقة ولا خلاف كيف يعرف العبدين يقرأ وانزاهم سواء ولا لا لا شقة ولا خلاف للذكر أما لفريق ذكر وانزاهم سواء الباقي كم خمسة معنا كل يعد عظيم ما شاء الله إن كان معهم شقيقة ما ترى هيك منعها الإخوة تسرين يبقى ثلاثة دخل أب تعصيب العدد وذلك هذا عن ثلاث زوجات وعشرة أخوة لأم خمسة ذكور وخمسة إناث ومعشر زوجات الثلاث بينهن على السواء شركة ربع ما يطع ثمن ما يحوز إلا مع الفقر الظالم ونقوى اليوم العشرة بينهم على السواء يقرهم وعنسهم سواء واحد نفسه من عشرة من ثلث نظر لا الباقي هذا التعصيب الزوج والأم والباقي منع الزوج من النصف والأم من الثلث وهكذا الأم منع من الثلث والوارث لا لك عنه بنتين وأم وأخي شقيق نعم في الأم وبنتين أربعة والباقي الأم على سنة الثلث وهو بنتين نعم الافضل نعم انا اعطي الاخ واحد الزقي بس واحد ولو اناث ولو اناث يمنعونها منها ثلث في الدليل قوله تعالى ما هو الدليل إن كان له ولد والولد نسبة الواحد والجماعة بعد لبعد ذلك من أربع بنات ابن وأم وأخ لأب للأم بنات الابن أربعة بينهن والباقي واحد عصيب لماذا لم تعطي الأم الثلث وهي من أهل الثلث يمنعها شرط أخذها الثلث لا يكون هناك ولد والولد يشمل والواحد والجماعة من أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا من بك زوج وأم وأب بس ما تسأل عن امرأة مات زوجها وأمها وأبيها لما سأل من الزوج الله يقول لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن يكن لهن ولد لما فيها ولد له النصف ثلاثة والأم مثلها يصير لكم من الباقي هذه العمليتين يفتح يا عمر أصحابه مثل الباقي واحد من هذه العمليتين سأتي عمر أصحابي ألا تنسى الباقي كان التركة الباقي فقط والباقي الأب تعصيب جمع نعم بعد مثلا في حالها لكن بدل الزوج زوجة زوجة وأم وأب زوجة وأم وأب ماذا قال منها في كم مد سلام نعم أقل عدد في وضع ما هو أقل عدد نعم في زوجة والأم هي ثمانيتين واحد والباقي نعم في بلدك نعم قال لهم ثلاث ولم تقصدوا الشرط ألا تكونوا نعم نعم إذا هلك هلك عن زوج وأخوين لأم وابن ابن لمن أربعة ورب واحد والإخوة لأم الزوج عقيد ونفع له ما لهم شيء بشرط أخذ يوم الثلث عدم رفع الوارث والوجب والفرع الوارث ينطبق على الأولاد وأولاد وولد الابن نعم من لقات من اليمن الزوج وخمسة إخوة لأم وابن ابن زوج ابن وهذه أم وابن ابن الزوج وابن وهذه أم وهذه أم سنة نحن أقل من 12 الزوج وابن والباقي تعصيب من على الزوج من النصف ولا على الإخوان من الأول من الألف ذلك هذا الأم وعشرة إخوة لأم وأب للأم وتقاعد منعها والإخوة لهم الأم والإخوة لأم ثلث اثنان والباقي ثلاثة منهم مع الأب عصيب ولا يمنع بعد ما يسقطون يا هاشم يسقطون يزيد الام تدس والباقي الاب والاخوه يسقطون ولو لاجل الاب لان من شرط الاسلام عدم الاصل بدون وارث وهذا موجود يجونها وقد أدلوا بها نعم ولم يريدوا بعد نعم ولو فجوه بها لهذا يقول العلماء إذا وجد نام الإخوة أجب الأم مطلقة أو كان شقيقين أو لأب أو لأم ذكرين أو أنثيين أو أنثيين أو ذكر وأنثى وارثين أو محجوبين بشخص أما لو كان بوصف رفقة أو خالف الدين أو قاتلين ما يحدث نعم قال نعم إذا هلك عارف الزوج وأم جدة ترجمة زوج أم جد. للزوج النصف العالم هو الأم والله مع جد ما يصير مثل نزلة الأب ما يصير مثل مريتين لا طهر يكون أبه جد لأنها أبعد منها نعم باقي تعصيب الناس في الفرق تعصيب هذا لك جد مثل الأب في هذا نعم ليس مثله وطهره نعم من كاملة نعم نعم نعم لا لك هارك فاشاء الله لا قوة إلا بالله الأم وأخوين لأم وجد ولا حول لهم لهم يعني ورثهم ثم بعدين تاخذ منهم ولا ما ها يعني يعطيهم اياهم لم ياخذ منهم يعطيهم الدراهم لم ياخذها ما يقول احد الله يهدينا واياك الله نعم لأن استطوع ما يعطوه والباقي الجد تعصيب وهي محجوبة بهم وهم محجوبة بهم ولا حجبوا شخص جنبك أما بعد هذا ذات السدس قدم أن الفروض المقدرة في القرآن ستة نصف الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه ستة فروض نص عليها كتاب الله تابع جاء حصل بالاجتهاد جاء بالصحابة الله هو ذو الباقي في الأمر يتيح من سبق الفروض سبقت الفروض المنصورة من سبق ذو الباقي في باب السدس وهذا هو الفرض الأخير هو السدس وهو لجماعة من ورث سبعة للاستقراء النظر حرر أنهم سبعة كل واحد يستحق سدس فرضا وهم الأب والأم والجد أبو الأب والأم على الذكور والجدة أم الأم أو أم الأب والإناث حظ الإناث ولد الأم فكان كان أنثى خمسة وبنت الابن مع البنت وبنت الابن مع بنت الابن التي اعلى منها واخت البيت لابيه مع اختي لابويه هؤلاء سبعه كل فرد يستحق السدس بشرطه الاول منهما الاب والثاني الام وهما يستحقان بشرط وجود وجود بعض الوالد ولله تعالى ولابويه لكل واحد من المسلمين مثلا ان كان له ولد والولد يشمل الذكر والانثى الواحد والجماعه ويشمل اولاد بنيك واولاد بنيك والنذر بالاجماع باجماع عن العلم ومثله الجد ايضا عبد الاب يقف ايضا بشرط وجود الولد مثلا كان او انثى من اولاد بنيك واولاد بنيك كالاب سواء والام لهذا قالوا هكذا الام تجد الصمد وكذا موعد الابن الذي ينزل يقوته ويحتلي لذلك وزوج المسلم تزوج بيت سوى عند الجميع وهو لها الأم أيضا مع الاثنين نوع الميت هذين. كذلك أن تأخذه مع الإخوان كما تقدم أي الإخوان لا تطلع إلى السدس. قال صلى الله عليه وسلم كان له رجل وفين كان له إخوة فيهم من السدس. فجدري في الأبد هذا المقام حول رقيبه ومده ومنقوده من وضعيه. ولكن ليس الجد كأب في الأمريتين بل تطلب مع الجد الثلث. هذا ما قاله في الجد الأب إن جميع الأب وطمعه الباقي على الجمهور وأما مع الجد تطلب كاملا. فإذا لك عن زوج وأم وجد تزوج له النصف قال الله الثلث والباقي واحد الجد. وهكذا مع زوجة زوجة أم وجد مثلا 10 تزوجها الربع والمثلث 4 والباقي الجد. قال وحكمه وحكمهم سياتي هو جد والإخوة مكملا بيان في الحالات. المقصود أن الجد مثل الأب إلا في هاتين مسألتين مثل عمريتين هي مسألة الإخوة. فالأب يحجب الإخوة من الجميع ولكن لا يحجبه الجد إجماعا بل في الخلاف. الصواب أن يحجبهم كما يأتي إن شاء الله لكن ليس مسألة إجماع بخلاف الأب إنما مسألة إجماع من يحجب الإخوة جميعهم فليس الإخوة معه إرث مطلقا. أما الجد فمسألة فيها خلاف. بعضها العمراء أن الإخوة يجبهم مع الجد وبعضهم رآه كالأب لا يجبهم معه بل يحجبهم الخلاف. فصار لهذا الجد كالأبي إلا في هاتين مسألتين إلا في المبيتين وإلا في مسألة الإخوة مع الجد مع الأب فإنه ليس مثل الأب. لذلك بل في مسألة خلاف مشهور كما يأتي إن شاء الله إلى الجد الإخوة. وأما ما يتعلق بإرث بنت الإبن مع البنت مع الإسلام مع الشقيقة وإرث الجدة يأتي إن شاء الله في بيان المؤلف ما يأتي إلا بيأتي الشقيقة. وفق الله الجميع. لذلك عن أم وأب وابنين وبنتين. نعم. مثلا من كم؟ الأم والأب والباقي الذين وبالجيل أعطيه للذكري قاسم عليهم ثمه أسهم والباقي والباقي من المسألة كم؟ نعم قاسم الباين ولا ماخذ النصف. إذا كان قبول الثلاثة يسمى الإسلام وفي أصلها ستة. نعم ماذا عشر اليوم واحد في ثلاثة والأب وله أربعة في ثلاثة. نعم لكل واحد منهم نار وصف الجماعة في أصلها هو اثنان هذا الأنثى وللذكر. وفي منع الأم في الأم يسلم والأب في العصر وهو الوارث. نعم لا لا عن أم وأب وبنت وبالإبن وفي الأم والأب والبنت عن الصلاحة والباقي واحد عصيب. ما الذي أوجب الأم السدس والأب السدس؟ نعم ذلك هذا الأم وبنتين وجد أبي أب وفي الأم وبنتين أربعة بينهما وجد واحد تمت كالأب هنا والسدس. نعم ذلك هذا عن أربع بنات ابن وعن أم جد رفيع جد أبي أبي أبي أب مرتفع. نعم في الأم بنات الابن أربع أربع بينهن واحد واحد وجد مرتفع أبو أبو أبو أبي أبي أب. نعم ما يفرق السدس ما يفرق السدس السدس كالأب. نعم الذي فرق الوارث ولو انه جد رفيع. نعم لا على كارث. ما شاء الله لا قوه الا بالله. عنهم وعد من ابن عشرة بني ابن ابن من كم من كم اليوم. نعم ما الاب بنت الابن ثلاثه بين الابن الذي يد الابن ما يعصبونه لماذا هي اربع منهم مستغنيه فاق البنت هنا نعم والباقي واحد لهم تعصيب جل ياسن عليهم ولا ممكن عشره باين اذا تؤتم عشره السماء ثم في اصلها في السر اليوم واحد في عشرة والأب كذلك من كل بالله ثلاثة في عشرة والعصبة واحد في عشرة واحد جني أوجب الأم السدس والأب السدس يعني هل يعني هذا كذا ما شاء الله زوج وأم وأب اثنان بلاد ثلاث اثنان اثنان اثنان البلاد البلاد اثنان ما له فرض من احمد من منهم ثمانيه كل واحد واحد ثم صار جميع ثمانيه اثنين اثنين وثلاثه الجميع كم خمسه عشر عالت شكاه الفروض عالت خمسه عشر نعم وصار خمس زوج الربع خمس الحقيقه صار ربع خمسا نعم ثلاثة وخمسة عشر خمس ولا ربع الحقيقة خمس هذا سبب العود نقص الربع صار خمس نعم وتزاحم الفروض نعم إنه يغفل ذلك شنو أجل الأم والأب السدس ولو أنه إناث الله يقول ولي أبويه وكل واحد يصدق إن كان له ولد ويذكر الذكر خاصة وليس للذكر ولد يقال البن ولد وأولاد يشبه الذكر ابن والأنثى بنت والولد يشملهما يقال يشمل الجميع ولد نعم نعم ذلك نعم ستة عشر بنت ابن وأم وجد ثلاث زوجات من يقاتل؟ من يقاتل؟ نعم الزبن نعم الزبن هاتف الابن الزبن عشر كل شيء ما في هذا لا بد أن تبه هذا أو بها نعم ثلاثة كل واحد لها واحد ثلاثة الابن ست عشر لكل واحدة استعجل يأخذ عليهم الأم أربعة والأب أربعة عالة إلى ثمن كم صار ثمن بالحقيقة تسعة صار ثمن تسعة سبب العون إذا كثرت الفروض زادت عالة وصار كل واحد يأخذ حقه جسما لا حقيقة لا هذا كارث